ولو ان الاستثناء يجوز بعد انعقاده كان يقول له ايش؟ قل ان شاء الله ينحل اليمين. ولكن ما قال له قل ان شاء الله، افتاه بما يحل المئة ايش صوت، خذ بيدك ضبطا، يعني ايش العرثون حق النخل فيه مئة ايش مروخ واضربها ضربة واحدة لانها زوجة صالحة وفي خدمته، جزاها تضربها مئة صوت. فاتاه بما يحلل القسم. فالرجل لما سمع هذا قال والله عجيب، بائعات الفوم تكون افقه مني في هذه بلد، هذه حالها لا ارحل منها. ورجع يستأنف طلب العلم من جديد. شيء اخر على ما سيأتينا من فقه الامام احمد رحمه الله، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها ماذا يفعل؟ الحديث يقول ايش؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر، او فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فيقول احمد لو ان الاستثناء ينفع بعد زمن لكان قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليستثني متى شاء. فهمتم يا جماعة ولا لا؟ فاحمد رحمه الله يقول الرسول اعتبر اليمين منعقدة ثم الزم صاحبها ان يكفر عنها، فلو ان الاستثناء البعيد المنفصل ينفع لكان يوفر علينا الكفارة. قل فليستثني. وعلى هذا جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، لكنهم يختلفون في الاتصال، هل هو اتصال المجلس أو اتصال الكلام؟ والحنابلة يقولون بما لا يفصله عرفا، فما تعارف عليه الناس في مجالسهم ومحادثاتهم أنه لم يفصله عن الكلام الأول كان معتبرا. هذه خلاصة قضية الاستثناء في ايش؟ في اليمين. ومرة اخرى نؤكد لا استثناء في طلاق ولا عتاق، لا دخل الاستثناء في ذلك، الاستثناء في ذلك.